تأليف الكتب لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوحدث تأليف الكتب، تأليف الردود، جمع الحديث ما كان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديثه، ونهى عمر أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب. هذا وسيلة لم يكن المقتضي لها في ذلك الوقت قائما، ثم قام المقتضي لها فصارت وسيلة لحفظ الدين، صارت مصلحة مرسلة وليست بدعة. فإذا من المهمات في هذا الباب أن تفرق ما بين البدعة وما بين المصلحة المرسلة. فالبدعة في الدين متجهة إلى الغاية، وأما المصلحة المرسلة فهي متجهة إلى وسائل تحقيق الغاية. هذا واحد. الثاني أن البدعة قام المقتضي لفعلها في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم تفعل، والمصلحة المرسلة لم يقم المقتضي لفعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا نظرنا مثلا إلى جمع القرآن، جمع القرآن جمع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهده عليه الصلاة والسلام لم يجمع، فهل نقول جمع القرآن بدعة؟ العلماء أجمعوا من الصحابة فمن بعدهم أن جمع القرآن من الواجبات العظيمة التي يجب أن تقوم بها الأمة. هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قام المقتضي للفعل، لأن الوحي يتنزل، فلو نسخ القرآن كاملا فلكان هناك إدخال للآيات في الهوامش أو بين السطور، وهذا عرضة لأشياء غير محمودة. فكان من حكمة الله جل وعلا أنه ما أمر نبيه بجمع القرآن في كتاب واحد في حياته عليه الصلاة والسلام، وإنما لما انتهى الوحي بوفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام جمعه أبو بكر ثم جمع بعد ذلك. وفي أشياء شتى من إنشاء دواوين الجن، ومن استخدام الآلات، ومن تأليف العلوم، ومن الاهتمام بعلوم مختلفة وأشبه ذلك، من فتح الطرقات وتكوين البلديات والوزارات وأشبه هذا في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد أمراء المؤمنين فيما بعد ذلك. إذن فالحاصل من هذا أن المصلحة المرسلة محدثة، ولكن لا ينطبق عليها هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن هذه ليست في الأمر وإنما هي في وسيلة تحقيق الأمر، فخرج عن شمول هذا الحديث لها من هذه الجهة. ومن جهة ثانية أنها إحداث ليس في الدين وإنما هو في الدنيا لمصلحة شرعية تعلقت بهذا العمل، سماها العلماء مصالح مرسلة. ومن جهة ثانية أنها إحداث ليس في الدين وإنما هو في الدنيا لمصلحة شرعية تعلقت بهذا العمل، سماها العلماء مصالح مرسلة، وجعلت مطلوبة من باب تحقيق الوسائل، لأن الوسائل لها أحكام الغايات، فهي واجبة ولا بد من عملها لأن لها حكم الغاية. العبادات قسم من الشريعة، والمعاملات قسم من الشريعة. فالعبادات إحداث أمر في عبادة على خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم محدث وبدعة في الدين، وكذلك في المعاملات إحداث أوضاع في المعاملات على خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مردود لأنه محدث في الدين. مثاله أن يحول مثلا عقد الربا من كونه عقدا محرما إلى عقد جائز، فهذا تبديل للحكم أو إحداث لتحليل عقد حرمه الشارع، أو يبطل شرطا من الشروط الشرعية التي دل عليها الدليل، فإبطاله لهذا الشرط محدث أيضا فيعود عليه بالرد، أو أن يحول مثلا عقوبة الزنا من كونها رجما للمحصن أو الجلد والتغريب لغير المحصن إلى عقوبة مالية، فهذا رد على صاحبه ولو كانت في المعاملات، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه. وهذا يختلف عن القاعدة المعروفة أن الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في المعاملات إيش؟ الإباحة وعدم التوقيف. هذا يعني فيما يكون في معاملات الناس. أما إذا كان هناك شرط شرعي أو عقد شرط شرعه الشارع وأمر به واشترطه، أو عقد أبطله الشارع، فلا يدخل فيه جواز التغيير، وإنما جواز التغيير أو التجديد في المعاملات وأنها مبنية على الإباحة والسعة، هذا فيما لم يدل الدليل على شرطيته أو على عقده أو على إبقاء ذلك العقد وما شابه ذلك. وعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة المشهور: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا الحديث يأتي في جميع أبواب الدين، يأتي في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة والصيام والحج وفي البيوع والشركات والقرض والصرف والإجارة إلى آخره، النكاح والطلاق وجميع أبواب الشريعة كما هو معروف في مواضعه من تفصيل الكلام عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.